ايش؟ نعم في احاديث بهذا. طيب في احاديث بهذا ذكرها ابن كثير في بدايه النهايه، وذكرها ايضا من تكلموا على هذه المساله انها اربعه، لكن لا احضرني لفظ الحديث